الغلام راحت رمته في الميه وهي ما قدمهاش بديل. هو يا ابنها يتذبح قدامها يا اما معجزه من السماء بقى. مفيش بديل اصلا. انت عارف ان الله مثل الاعلى يعني بدون تشابه. عارف لما حريقه تولع في بيت فالبيت كله ولع كله، فالناس اللي هينزل هيولع، اللي هيفكر ينزل من السلم ولا ينزل في السلم هيولع، فكله طلع على السطح. فما بين العماره دي او البرج ده والبرج اللي بعده مثلا 10 متر ولا 15 متر، فواحد جاب عرق خشب رفيع طويل وحطه ما بين البرجين. فالطريق الوحيد انت لو وقفت هتولع، مفيش فيها تفاهم. الطريق الوحيد للنجاه انك تعدي من على العرق ده الرفيع ده من على الارتفاع ده تعدي للبرج الثاني. طب هو انت مجنون عشان تعدي من ده؟ مجنون ايه؟ ما فيش بديل اصلا. فيش عندي بديل. فام موسى لما القت ابنها في الميه هو ايه البديل؟ حياه مليانه معاناه في وسط المعاناه دي. يعني فكرت كده وانا بسمع الايات، هو انت مخلص كام كتاب؟ سؤال المشهور عندنا، انت خلصت كام كتاب؟ هو ربنا خلى سيدنا موسى يخلص كام كتاب من كتب العلم الشرعي عشان ينفع يبقى نبي؟ الله يخلص كام كتاب؟ انت خلصت كام ختمة قرآن من أول رمضان لحد دلوقتي؟ ده في مقاييس تانية خالص يا جماعة، ده في نوع تاني خالص من أنواع التأهيل عشان ربنا يستفيد ويختارك. عشان سيدنا موسى ينفع نبي ربنا رباه بالمعاناة. يعني أحداث الصعبة اللي أنت مش طايقها في حياتك، الابتلاءات النارية اللي انت بتحاوط بيها هي دي صناعة ربنا ليك، هي دي ميزتك عن غيرك اصلا، هي دي اعظم اسباب للمجد اللي ربنا عينهولك. فانت افهم ربنا بيأهل عباده ازاي، افهم انت محتاج ايه عشان تنفع تتقبل. افهم السي في اللي بيتقدم عشان تشتغل في شركة الدعوة، عشان تشتغل في الشركة المالتي ناشونال بتاع دعوة ربنا، عشان تشتغل في المؤسسة دي افهم السي في ايه. مش قصة انا مخلص كم كلام، هتخلص لو ارادك هيخليك تخلص، لو ارادك هيعلمك، لو ارادك هيفهمك، لو ارادك هيخليك تعرف كل حاجة. انما القصة وانت تنفع اصلا. حياة سيدنا موسى المرحلة الاولى المعاناة الرهيبة اللي هو عاشها وهو بيتولد تحس ان الدنيا ربنا بعت له اخته البطلة بتاعت المشهد وهي ماشية بالراحة بقى وبصرت به عن الجنوب وهم لا يشعرون وعاملة نفسها هي ما بصتش أصلا عن جنوب ولا يشعرون. ده واحدة وصلت من قمة الذكاء والضبط الانفعالي. الآيات جايبة لك شخصيات اللي سيدنا موسى نشأ وسطها، شخصيات خطيرة. شفت أبو الفتاتين قال إنه يريد أن ننجحك، إحنا بنتيه جايين، حد فينا يعرف ياخد القرار ده في ثانية؟ حد فينا يبرؤ ان ياخد قرار زي ده في ثانيه؟ ده خطفه، ده خطفه، خطفه. يعني انت عارف ان هو ايه؟ بص انت نقطه والله ما سايبك. انت خدت شخصيات قويه. اوعى تفتكر ان ضعف الشخصيه مهما كان ايمانك زايد لازم تبقى في الاثنين سليم. شخصيتك محتاجه تتصلح زي ما ايمانك محتاج يتصلح. أختي موسى شخصية قيادية، شخصية قادرة تتمسك بعواطفها. ابنها أخوها قاعد يصرخ من الجوع ومفيش ولا ثانية بيلتقطه. يعني أنا فاكر حد من عيالي وهو مولود وكنت خارج من درس التربية الشرعية ويصرخ من الجوع. إحنا أنا ومراتي والعيال اللي في العربية كنا هنرمي نفسنا بالعربية. أنت عارف يعني الطفل قاعد يصرخ من الجوع وما انتش عارف تديله حاجه تسكته بيها؟ ما فاهم يعني انت كده سيدنا موسى مش قاعد يعيط كده، ده بيبقى صور هيموت لو محدش نحره. وده كمان محرم عليه المراضع، ده بقاله يوم ما رضعش، رضيع نونه لسه عنده يوم وبقاله يوم ما رضعش. انت متخيل ده صوته شكله ايه؟ وبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم لو ناصحون؟ انت جبت الثبات منين؟ ايه الثبات الانفعالي ده؟ كان دي بطله المجد، ربنا ما سابوش ولا محنه في حياته ربنا سابها. المحنه الثانيه بقى تقلب الصفحه تلاقي محنه ثانيه خالص، بلد ظلمه، قوانين ظلمه، حياه ظلمه، طبقيه ظلمه، وواحد من بني اسرائيل قاعد يتشكل معاهم المصريين وفجاه اتريد ان تقتلني كما قتلت يخرب بيتك؟ ده قلب الدنيا عليه. يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك مش ان الناس، البلد دول يعني الحكام، البلد دول الذين يملؤون أعين الناس من وجاهتهم وفخامة سياراتهم، المراكز والسلطات كلها يأتمرون بك ليقتلوك. انت خدت حكم اعدام، ده ما حدش هيدفع معاك، ده ما يبقى فخرج اني لك من الناصحين في وسط المحنة السودة واللحظة السودة. ده ايه؟ ربنا بعت له هذا الرجل اللي محدش عارفه مين، ربنا بعته له. بعد كده دخل على مرحلة تالتة بقى، خرج منها خائفا يترقب. تتخيل سيدنا موسى وبيجري في سيناء، بيجري، تخيل واحد بيتحرك مثلا من ناحية عاصمة الامبراطورية الفرعونية ايام هذه الفترة، يعني الأسرة الفرعونية دي، وبيتحرك وداخل على سيناء ورايح على مدين. مدين دي في الشام، مدين دي في شمال الغرب للسعودية، داخلة على الأردن. فمدين دي انت متخيل ده واحد ماشي بيجري دول وبيجري ايه مرعوب، اي حد مش ما يقدرش يشوف حد، ما يقدرش يقول لحد اكلمي ولا شربني احسن يطلع، ده اخباريات، ده طريق كامل، ده عامل زي طريق الهجره بتاع النبي كده عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. كان ربنا بيرسم للنبي مستقبله. مدين هي يثرب، نفس الغش التجاري، نفس التطفيف في المكاييل والميزان، نفس الوضع الصعب اللي وراه عليه. الرحلة لمدين نفس طريق الهجرة، والنبي مطارد ومحمود حيا وميتا، وصرخ ابن ملك بيهجم عليه، ونفس القصة. ربنا بيقول للنبي اللي جاي ايه؟ لحد اخر آية في سورة القصص، ان الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد. نزلت فين؟ في الجحفة، في المرحلة الرابعة من 22 مرحلة في طريق الهجرة، والنبي في طريق الهجرة المرحلة الثالثة هي اللي صرخ ابن ملك هجم على النبي صلى الله عليه وسلم. ده بعد هجوم صراط ابن مالك. طب مش معنى في الجحفة؟ لان ده اخر مرة النبي هيعرف يشوف مكة من بعيد، هيعرف يشوف اي طريق بيوصل لمكة. بعد كده خلاص انت في المطار، بعد كده انت راكب طيارة، ما عدتش هتشوف حاجة في بلد مصر. خلاص ده دي النظرات الاخيرة من بعيد البعيد البعيد، اخر معالم جغرافية للمكان. هنا بقى انت راجع، بس هترجع في وضع تاني، هترجع في وضع تاني خالص. فربنا سبحانه وتعالى بينصر النبي المستقبل، وده مش ده مش كلام وخلاص يا جماعه، ده حياه. ربنا بيرسم لك حياتك، وبيرسم لك مشاعرك، وبيرسم لك مفاهيمك. اللي بيسمع القران اذا ذكروا بايات ربهم زي ما احنا قاعدين نسمع كده، لم يخروا عليها صوما وعميانا، احنا واقفين كده كلنا. بس للاسف مين فينا فتح هذه الايات؟ واحد بيجري هيموت من الجوع. انا مش متخيل سيدنا موسى ورا ده بقى موامه لحد دلوقتي موجود. الماء بتاع مدين ده وجد عليه أمة من الناس يسكن. فجأة سيدنا موسى اكتشف إن البلد دي غابة، البلد دي مش بني آدمين، دول وحوش. اتنين ستات واقفين ورا، مفيش شهامة، مفيش مروءة، وناس قاعدين يقطعوا في بعض. مين؟ منطق الغاب. اكتشف إن الموضوع عضلات هنا في البلد دي. اللقوة يدخل، مش حاجة اسمها دور، مش حاجة اسمها بروتوكول، مش حاجة اسمها طابور يا حضرت، فيش حاجة اسمها في قانون هنا في البلد، بلد قانونها العضلات. اللقوة يدخل يملى بس، واللقوة مين واللي بعده واللي بعده واللي بعده، والستات دول تترموا زي ما انتوا بتترموا كل يوم كده. وانتوا خارجين من الصبح، ويا رب يا رب نجدنا، يا رب نعرف نملى قبل العصر ولا قبل ما الليل يدخل علينا. وفجأة يفاجئوا بشخص غريب عجيب. هو في كده، انت عارف انت لما تشوف فجأة كده، مفيش في البلد دي كده يا جماعة، هو في كده؟ عارف لما تلاقي واحد واقف يصلي ثلاث ساعات مثلا، يعني هو في كده؟ هو في رجالة؟ فجأة لقوا بني آدم شاهد. وده سيدنا موسى في اللحظة دي، أنا متخيل إن هو واحد هيقع من طوله من الجوع، واحد هيموت من الجوع أصلا، واحد بيقطع آلاف الكيلومترات. ابن كثير يقول لك جلد بطنه خضار من أكل ورق الشجر، وجلد بطنه القداماني دخل في ظهره، دخل في يعني بطنه اتقوست لجوه من جوه ومن المعاناه، ومع ذلك الشهامه شهامه. والراجل راجل، الراجل راجل، هو غني وراجل، هو فقير، راجل في الامن وراجل في الخوف، الراجل راجل. فهو ساعتها اكتشف ان دول شويه حيوانات في غابه، وخد القرار ان انا بعضلات انا اقوى منهم كلهم. صفى لهم ثم تولى. في اللحظه دي ربنا بعت له ابوه، إن أبي يدعوك. يبقى في أول محنة ربنا بعت له خطوط، في المحنة الثانية ربنا بعت له الرجل اللي قال له إن الملأ يأتمرون بك فخرج، المحنة الثالثة ربنا بعت له حاجة غريبة، واحد مشرد مطارد مهدد جعان بلا مأوى وبيت غلبان راجل عجوز وبنتين كبروا سنهم وما اتجوزوش وبلد كلها اندال. المعاناه دي في ده يعني لو انت بتعمل القصه دي مسلسل انت هتشتغل شغل دراما ملوش حل. ها وانت قاعد تجيب اللقطات الاولى للمعاناه بتاعت الناحيه دي ولقطات المعاناه بتاعت والمشاهد قاعد يتفرج كده. هو ده بلد ده دول في دوله وده في دوله ودول في وضع وده في وضع ودول ظروف وده ظروف. هو في ايه هي المسلسل ده مش متركب مع بعضه ليه؟ وانت ما انتش واخد بالك ان لطف ربنا هيربط الدنيا ببعضها في الاخر. اسره بتعاني حلها راجل وراجل بيعاني حل اسره. منظر مبكي. وربنا جمعهم مع بعض ازاي؟ عارف انت لما حاجتين يعشقوا في بعض كل احتياجات سيدنا موسى بالحرف مجموعه في البيت الغلبان ده وكل احتياجات البيت الغلبان ده بالحرف مجموعه في واحد اسمه موسى ابن عمران. جمعهم ازاي؟ سبحان الله الجامع. بعد كده المعاناه الرابعه خرج باهله المطر والضلمه والمتاهه. هيموت هيموت. ابن كثير بيقول اجتمع عليه اربع اسباب للموت. مفيش موقف في حياته مفيش فيه معاناه. حياه صعبه ومن صعب لاصعب. في اللحظه دي يا موسى اني انا الله مش ممكن. مفيش موقف ربنا ما بيجيبلوش حاجه يغير له بقى موقف. مفيش معاناه بيسيبه فيها. في كل معاناه ربنا حكمه. طب نروح لفرعون. اروح لفرعون يا رب هيقول سنشد عضدك يا اخي. يبقى المعاناه الخمسه الرجل يبقى لك النهارده. فالحياه صعبه مش معناها ان ربنا مش راضي عنك. والمعاناه مش معناها ان ربنا ما بيحبكش. ده معناها ان ربنا بيصنعك. واللي ما بيعانيش مش هيتبنى ومش هيتربى. والبناء العلمي هو جزء من اركان التربيه. انما يعني مش كل التربيه. في حاجات في شخصيتك ونفسيتك عايزه تتغير كتير قوي عشان تبقى شخصيه زي شخصيات. وفي النهايه بعد كل المعاناه دي وربنا بيربيه وخد العصايه وهي تعبان وارمي العصايه وهي نافع. ربنا بيربيها على توحيد النفع والضر. انت بتاخد درس اصل انت رايح لفرعون. فانت لو انت بتدالك انها بالاسباب مش نافعه انت رايح لاكبر سبب للضرر على وجه الارض ولا يملك اي حاجه. في الاخر ربنا بيقول له اضمم اليك جناحك. اضمم اليك جناحك يا رب. يعني اضمم اليك جناحك يعني الطير اول ما بتيجي تفزعه يقوم فارج جناحه طاير. فربنا بيقول له مهما خفت مهما تعرضت لمواقف مرعبه اثبت مكانك. اوعى تتحرك اوعى تتفزع اوعى تهرب من معركه الحق والباطل. مهما سودت ومهما صعبت انا معاك مش هسيبك في ولا لحظه ولا هسيبك في ولا موقف. وهتلاقي التدخل الالهي في كل لحظه معاك وهتشوف معيه ربنا معاك. اضمم اليك جناحك اسمك مكانك. تبقاش عامل زي الطير اللي خاف فجاه يقوم طاير وخالع. لا خوض المعركه وانت موصول بالله. واول درس ربنا اداهوله توحيد النفع والضر. وربنا اهله واهل نفسيته وشخصيته وحياته عشان ان هو الحياه مع القران هي الحياه اللي ليها قيمه. وفي النهايه بايه انتما ومن اتبعكم الغالبون. هي القصه كلها علاقتك بالقران. عايز تغلب عشان كده يقول لك الغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. مش هتغلب طول ما القران ده متمسك بيه وطول ما وجاهده بيه. هو ده السلاح بتاعك. هتجاهد بسلاح وانت مش عارف تستعمله ولا انت فاهمه ولا انت عارف عنه حاجه ازاي. معركتنا العشر ايام الجايين هي معركه فهم القران. هي معركه كيف نقرا القران قراءه سليمه. هي معركه كيف نسمع القران بطريقه سليمه. معركه ودنك ده اللي ربنا مديها لك ده ايه؟ ازاي انك انت فعلا تصغي سمعك لكتاب الله وازاي انك انت تقرا القران بتركيز حقيقي وتعيش في جو الصورة. الصورة دي لا بتتكلم عن الواقع ولا بتصلح الدنيا ولا بتفهمك تقول ايه للناس في الدعوة. سيدنا جبريل لسه نازل الوقت بالصورة دي عشانك انت بس وانت عايش في جزيرة لوحدك. انت بتسمع القرآن عشان تعرف رسائل الله ليك. بتعيش في الجو عشان تعرف انت تتعلم ايه من هذه الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور نور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجمع لنا القرآن والدعوة إليه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم أدر به بصائرنا واشرح به صدورنا وقوي به عزائمنا. اللهم أيدنا بروح منك. اللهم أيدنا بروح منك. سبحانك الله.